هنا القاهرة. بيقولوا الغش عادي والكذب عادي وأي غلطة عادي والضمير لو نام عادي. طيب انت قول لي رأيك، كل ده بالذمة عادي؟ عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وعادي مش عادي، ومكملين رصد أي صورة مقلوبة أو أي وضع غلط، ومن كتره بقينا نقول عليه بمنتهى الاستسلام عادي، والخطأ المفروض ما يكونش أبدا عادي. أصدقائي الشباب المقبل على الزواج، ربنا يكون في عونه ويساعده على المصاريف، شقة ومهر وتجهيز بيت وأجهزة كهربائية. ومع أسعار الذهب اللي شايفينها دلوقتي، بدأنا نسمع عن اقتراحات بأن الشبكة تكون في أضيق الحدود تيسيرا للزواج. اتفضلوا معنا. نتعرف عليكي. داليا سعيد، أخصائية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. داليا، اسمحيلي أسألك في موضوع الحلقة بتاعنا النهاردة، الشبكة وتقييم البنات للشبكة إنها حاجة هدية العريس، رأيك فيها إيه؟ والله هو في ظل اللي احنا فيه ده دلوقتي، في ظل ثمن الذهب القاعد عمال كل يوم يغلى بشكل مش طبيعي، يعني انا كبنت كنت طول عمري شايفه انه ماديا مش مشكله، يعني لو الانسان ده كويس فمش مشكله ان انا ارهق الشخص اللي قدامي بالفلوس او بالشبكه او كده. الشبكه المفروض ان هي هديه من العريس للعروسه، هديه، والمفروض انها حاجه مش اساسيه في الزواج، لكن هي جزء من الحاجات اللي بتيجي في الزواج والجهاز والفرح والكلام ده كله. هي في الاول وفي الاخر برضو هي عرف اجتماعي. لكن كالشكل اللي احنا وصلنا له دلوقتي، الخواتم اللي بعشرات الالوف، ده عرف اجتماعي ممكن يتغير، قابل للتغيير. تمام، قابل للتغيير جدا، لانه انا دلوقتي لو جيت طلبت من العريس مثلا شبكة بعشرة 15,000 وهو لسه قدامه شقة وقدامه تجهيز وقدامه حاجات تانية كتير، ده غير المصاريف اللي جوه الفرح نفسه والجواز وتكلفته، فأنا لو طلبت منه دوت يعني ليه أرهقه؟ ليه ما اكتفيش مثلا بدبلة ومحبس كرمز للخطوبة أو كرمز للزواج، هدية بسيطة، وبعد كده ربنا بقى بعد الزواج يرزقه إن شاء الله ويرزقنا حاجة أكبر من كده، إذا هو نفسه عنده القابلية إن هو يجيب بعد كده، إذا هو نفسه يعني أنا عارفة إذا كان إنه هو هيجيب بعد كده ولا لا، فأنا ليه ما ساعدش زوجي أو خطيبي وأقف جنبه في حاجة زي كده في الأول، وأقبل بحاجة صغيرة من الشبكة أو دبلة ومحبس أو خاتم أو حاجة هدية صغيرة، دي عندي هتبقى أحسن بكتير من إنه يجيب لي شبكة مثلا وبعد كده أبص ألاقي يعني ممكن جانب تاني أو جوانب تانية كتير تقع أو ما تبقاش موجودة أو ما تبقاش بالنسبة لي حاجة تفرحني. فأنا داليا، أنا عارفة إن الكلام اللي أنت بتقوليه ده مش كلام نظري، للي بيسمعنا بنقول إن دي تجربتك أنت دلوقتي شابة صغيرة ومقبلة على الزواج، وفعلا داليا حققت ده في خطوبتها. أنا عايزة بس أعرف رأي الأم، يعني مامتك أولا، وبشكل عام لما بتتكلمي مع صديقاتك رأي الأم، أم البنت، بتكون شايفة الموضوع ده، هل ده بيقلل من قيمة بنتها؟ والله هو الحمد لله إن أنا ربنا رزقني بأم جميلة قوي، يعني كمان يعني أنا تعرضت، أنا مثلا أي بنت بيجي لها كذا فرصة، وبالتالي لما بيجيلك فرص كتير ماديا بيبقى كويس جدا وممكن يجيب لك كل حاجة، لكن في جوانب تانية واقعة، فبتحس انه الشبكة مش هي كل حاجة، الإمكانيات المادية مش كل حاجة، وإن كانت حاجة مهمة وإن كانت جزء أساسي إنه يكون يكفيني يصرف عليا يكون قادر ماديا إن هو يفتح بيته كده، لكن لو في جوانب تانية موجودة كويسة وهو في الوقت الحالي بس مش قادر إن هو يجيب شبكة أو مش قادر يكمل الشبكة كلها فما فيش مشكلة. الحمد لله ماما كانت معايا جدا في النقطة دي، إنه خطيبي أحمد الحمد لله يعني هو حد كويس قوي وعيلته عيلة كويسة جدا، ناس محترمة قوي، وأول ما تقدمي بصراحة أول ما اتكلم دانيا أنا مش هجيب شبكة، فإيه رأيك؟ فقلت له طيب أنا عايز أقول لك على حاجة، هل عدم شراء الشبكة دي حاجة توقف الموضوع؟ قلت له بالعكس احنا نخلي دي حاجة تمشي الموضوع، عايزين عدم شراء الشبكة هو اللي يمشي الزواج، هو اللي يخلي الزواج. يعني أنا والله نفسي أجيب لك شبكة لكن ماديا دلوقتي ما أقدرش. طبعا فكرة جميلة جدا، ياريت فعلا تتعمم، ياريت فعلا كتير يخوضوا التجربة دي والبنت ما تحسش انه ايه ده ما جابليش شبكة، اشمعنى بنت خالتي، اشمعنى صاحبتي، اشمعنى، ما تحسيش كده، لانه ممكن كتير. يعني انا والله مثلا ناس عندنا في قرايبنا في العيلة جابت الشبكة اوريدي فعلا وجات لان مصاريف وكده باعت الشبكة علشان تجيب الانتري، وبالتالي يعني فانتي استغنيتي اضطريت انك تغني عن الشبكة علشان حاجة اساسية معك باعها بالخسارة، باعها بالخسارة وبعد ما فرحت بيها وفعلا ايه الاهم دلوقتي، ايه الاحسن دلوقتي لو انا هتجوز، هل عفش بيتي، هل جهاز غسالة بتجهز كده، ولا اني اجيب شبكة واصلا هركنها؟ يعني طب يا دانيا انت لما بتيجي تنشري الفكرة دي بين صديقاتك وبتتكلموا بين قرايبك وكده، طبعا مش معقول كل الاراء بتكون مؤيدة ليكي، انا عايزة اعرف الاراء المعارضة بتقول ايه وانت بتردي عليها ازاي؟ وانا اصلا ايه يعني في ناس كده من الحواليه عارفه فيقولوا لي ايه ده مش هجيب شبكه، لا ازاي ما ينفعش، دي اول حاجه ده. يعني قاعده اقول لهم يا جماعه طب هو حد كويس جدا اخسره ليه؟ يعني هي حاجه مش انا ساعات بسمع بنات بيقولوا جمله غريبه جدا، بيقولوا ده هي دي اول حاجه هناخدها من العريس. ما اعرفش ليه، يعني المفهوم ده انا شايفاه انه مفهوم غير عادي جدا، انه يبقى منتشر بيننا كده في يعني علاقه ارتباط اجتماعي وزواج، ما هياش القصه ان مين ياخد من مين اي حاجه. فعلا يعني انا لو بصيت ان العريس او ان الزواج كله تلخص في شبكه، تلخص في موضوع مادي، او حتى مش كده، كمان في ناس ممكن تكون مقدرتها انها تجيب شبكه مثلا في حدود 5000، اب او ام او عيله او بنت يعني ترهق زوجها او خطيبها، لا انا عايزها ب 15 ب 20، لا ده انا صاحبتي جايبها ب 40، لا ده انا جايبها النص. فحتى الفكره نفسها انه تبقى بسعر معين او بحدود معينه فكره مش يعني مش عمليه خالص، لا يعني هي مش حاجه اساسيه في الزواج، وبالتالي انا لو استغنيت عنها ممكن حياتي تمشي عادي والدنيا تمشي عادي ما فيش مشكله. بس برضو هرجع واقول لو العريس نفسه والزوج نفسه بيقدر حاجه زي كده، ولو هو نفسه كمان مش بخلان، لانه ممكن يعني التساهل من جانب الفتاه او المخطوبه لازم يقابله ان الزوج ده او الخطيب ده يبقى شخص يستاهل ويقدر ليها هذا الموقف. تمام، لانه انا مثلا ما اجيش اقعد اقول انا مثلا يعني هقدرك جدا في النقطه دي، وممكن يكون الطرف الاخر هو معاه ماديا او جاهز لحاجه زي كده لكن هو يعني بيستهبل بقى زي ما بيقولوا، لا انا جوازة ببلاش احسن، يعني لا يعني. وهو كده كده اكيد اكيد الموقف ده هيأثر قوي في اي راجل وهيأثر قوي في اي عريس جاي يدخل بيت لو هو فعلا امكانياته ما تسمحش. وبعدين انا عايزة اقول حاجة برضو، لو انا دلوقتي ولد وعايزة اتجوز وعندي مثلا 25 سنة، فبالتالي انا عشان اتجوز هحوش مثلا 50,000 شبكة واجهز ومش عارف ايه. طب ما اتجوز وانا عندي 24 سنة، تمام، اتجوز بدري ومن غير شبكة احسن، ولا لما اتجوز متأخر وجايب بقى عفش بيتي كله وجايب الشبكة مش عارف ايه؟ عايزين يعني زي ما يعني عايزين احنا كبنات نسهل الموضوع على الولاد، والولاد برضو يسهلوا الموضوع على البنات، وان شاء الله نشوف الزواج ده اسهل حاجة في الدنيا، بس نفسي باقل التكاليف سواء في العفش او سواء في اي امكانيات للزواج، نفسي باقل التكاليف فيها علشان نساعد فعلا في موضوع الزواج انه بقى اسهل وايسر للطرفين. داليا انا بشكرك جدا وببارك لك، وان شاء الله يا رب حياه سعيده، يعني ان شاء الله البركه في القليل. اصدقائي المستمعين،